وبمعنى أنه يبصرهم، وبمعنى أنه يدبر شؤونهم. إذن هذه المعية هي ثابتة لكل مخلوق، جمادا كان أو حيوانا، مكلفا كان أو غير مكلف. المهم أن معية الله سبحانه وتعالى ثابتة، ولذلك يستدل على المعية العامة بالآيتين الأوليين اللي هي قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذا عام لكل مخلوق، فالله سبحانه وتعالى معه رحمه الله. والآية الأخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه المعية يعني تقتضي الاطلاع والتدبير والقدرة إلى غير ذلك، يعني فجميع المخلوقات الله سبحانه وتعالى معها بعلمه، يدبرها ويدبر شؤونها وقادر عليها. إذن أينما حللت وارتحلت فلا تظنن نفسك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل معك أينما كنت، سواء كنت في حلك أو في ترحالك، سواء كنت في خلوتك أو كنت في جلوتك، سواء كنت منفردا أم كنت أمام الناس، فينبغي أن تستشعر هذه المعية العامة. إذن فالله سبحانه وتعالى معك أينما كنت. فأثر هذه العقيدة على نفوسنا، يعني ما هو أثر هذه العقيدة على أنفسنا، يعني هذه عقيدة، وهذه العقيدة لا بد أن يكون لها أثر، وإلا غادي تبقى مجرد معلومة، لأن دائما يعني نقول ونكرر بأن هذه العقائد يجب أن تكون قاعدة تثمر، ينبغي أن تكون قاعدة تثمر المواقف وتثمر الأعمال. يعني هذه العقائد لا ينبغي أن تكون مجرد أفكار، لا ينبغي أن تكون مجرد أفكار، ولكن ينبغي أن تكون أرضا صالحة تنبت المواقف الطيبة، وتنبت الأعمال الحسنة، وتنبت الأعمال الصالحة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل نحن نستشعر معية الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كنا بمفردنا؟ يعني هذا سؤال، يعني ما هو تعاملنا وكيف نتعامل إذا ما كنا بمفردنا وسولت لنا أنفسنا معصية من المعاصي وذنبا من الذنوب؟ هل نستشعر هذه المعية أم أننا في غفلة عن الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه العقيدة إذا كنا نؤمن فعلا بأن الله سبحانه وتعالى يعني هو معنا ويدبرنا ومطلع علينا وقادر علينا، فينبغي أن تنفعنا هذه العقيدة، ينبغي أن تنفعنا في مواقفنا. يعني فإذا أردت مثلا أن تتزوج تستحضر معية الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت تعامل زوجتك فاستحضر معية الله تعالى في هذه المعاملة. لأن كثيرا من الناس نسأل الله السلامة والعافية يظهر للناس أنه ودود مع زوجته وأنه يتعامل بالحسنى، ولكن في الواقع ليس كذلك. يعني خصوصا يكون عندهم شي ضيف ولا كذا، فيظهر لزوجته من المودة ويظهر لها من الكلام المعسول والكلام الطيب والاحترام والتقدير، ولكن ما إن يذهب الضيف حتى يكشر عن الوجه الحقيقي، يعني فحينما تشتكي هذه المرأة من سوء تصرف هذا الزوج تقول لها الناس الله وديك تكذبي على الرجل، كون ما شفناش، كون ما سمعناش، كون ما كذا، يعني فترجع اللائمة إليها، ولكن السبب أن هذا الرجل لا يستحضر معية الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الزوج لا يستحضر معية الله في معاملته لهذه الزوج، والزوجة كذلك بالعكس، يعني حتى هي ينبغي أن تستحضر معية الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل معها، يعني يراقبها ومطلع عليها ويدبر شؤونها، وأن الله سبحانه وتعالى قادر عليها. فينبغي كذلك أن تعامل زوجها بالتي هي أحسن، خصوصا إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا إذا كان هذا الزوج يعني معاق مثلا، إذا كان هذا الزوج عنده شيء إعاقة، فمثلا تجد هذه الزوجة إلى حضروا شيء واحد من الأسرة دياله تتودد إليه ونعم سيدي وشحب الخاطر وكذا وتقضي له الأمور، ولكن ما إن يذهب الضيف إلا ويظهر الوجه الحقيقي، إلا ويظهر الوجه الحقيقي. يعني فينبغي الذي يعني الذي يثمر مثل هذه المواقف أو هذه الازدواجية في التعامل، الذي يثمر هذه الازدواجية في التعامل هو غفلتنا عن معية الله سبحانه وتعالى. هذه الغفلة عن استحضار معية الله تعالى هي التي تنتج هذا الأمر. وكذلك الشأن بالنسبة للمدرس في مدرسته، وكذلك الشأن بالنسبة للعامل يعني عند من يؤجره، وكذلك بالنسبة لكل مسؤول عن الرعية التي استرعاه الله سبحانه وتعالى إياها. إذن فكل إنسان يستشعر أن الله تبارك وتعالى معه، فإنه يكون لهذه العقيدة الأثر المحمود، الأثر المحمود والمواقف الطيبة المشرفة، يعني المواقف الطيبة المشرفة. وإلا الإنسان إلى غيب هذه العقيدة أن الله عز وجل معه مطلع عليه، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، وأن الله عز وجل قادر عليه، فإذا غابت هذه المعاني وغابت هذه العقيدة عن قلب الإنسان وغفل عنها، فإنه تجده منافقا، ينافق يعني يتظاهر أمام الناس بشيء وهو في الواقع ليس كذلك، بل يتطور هذا النفاق حتى يصبح مجاهرة، بل يصبح يجاهر. أسير شنو مشكلة قاع أنا كاندير يلا وليف جهدك ديرو، يعني فتولي الإنسان يجاهر بالمعصية ولا يستحي منها. علاش؟ لأنه غاب تماما وغيب عقيدة أن الله سبحانه وتعالى معه. إذن فالله عز وجل معك أينما كنت، أينما حللت فالله عز وجل معك. لذلك علاش المسافر؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان اللي هو مسافر، علمنا أنه سيقول لهذاك الإنسان اللي هو في البلد، هذاك الإنسان اللي هو في البلد يقول لي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فاش يقول لي الآخر؟ أستودعك الله، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. تقول له زودني، تقول له زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. إذن شوف هذا الدعاء دي الإنسان اللي هو مسافر، واحد إنسان بغي يسافر بغي يمشي إلى مكان ما، فتقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يعني فتذكره بالله. علاش؟ باش يبقى دائما كيستحضر هذيك المعية ديال الله تبارك وتعالى، يعني كيبقى دائما كيستحضر المعية ديال الله عز وجل، وأنه في سفره تحت نظر الله، وأن الله تبارك وتعالى معه. يعني فالمسافر تيقول لمول البلد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذوك تما تيقولوا لي نستودع الله دينك وأمانتك، يعني أن الله عز وجل مع المسافر في سفره ومع المقيم في رحله. وكنقولوا كذلك في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني استحضار لمعية الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل معك حيثما كنت. يعني فالإنسان حينما يستحضر مثل هذه الأمور يعني تجده يستقيم. كذلك هؤلاء الذين يشكون يعني من سوء استعمال الهاتف يعني ويزعجون الناس، يعني تلقى الإنسان مثلا ولا أستاذ في المعاكسات الهاتفية وفي الإزعاج عن طريق الهاتف، وتيقول لك نراها وراء الخيوط، يعني لا يراني أحد، أو لا يستحضر أن الله عز وجل يراه؟ كون هذا عنده عقيدة بأن الله سبحانه وتعالى يراه لما تجرأ على هذا الفعل، كاين دوكا اللي شغلو الشاغل وعاد يركب في الارقام ويصيفط ربما يعني يجبد شي حاجه يعني ربما يجبد شي حاجه. كذلك مثلا سوء استعمال هذه الشبكه العنكبوتيه، وان الانسان لا يستحضر الله عز وجل ولا يستحضر رقابه الله تبارك وتعالى في هذه يعني في هذه الشبكه، فيدخل على مواقع ويرى صورا لا يحل له النظر اليها. إذن فمعية الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ترافقنا في حياتنا كلها، يعني حتى في قلبك، يعني القلب هو شيء لا يطلع عليه إلا الله، القلب ديالك لا يطلع عليه إلا الله، فينبغي أن لا تخزن فيه ما تخشى أن يظهر، لا ينبغي أن تخزن فيه ما يخشى يعني ما تخشى أن يظهر، لأن هذا ليس من صفات أهل الإيمان بل هو من صفات أهل النفاق. أشقى الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. المنافقون كانوا دائما خايفين لا الله تبارك وتعالى ينزل شي سورة كتفضح الأسرار، لأنه الله تبارك وتعالى قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني داك شوية اللي كيبان مشكل، فما بالك لو اطلعت على ما في القلب لكان أخطر. إذن هذا القلب لا يطلع عليه إلا الله، إذن استحضارك لمعية الله عز وجل تلزمك بأن تنقي هذا القلب وأن تطهره، يعني طهره من الحسد وطهره من العجب ومن الحقد ومن الرياء ومن السمعة ومن الكبر إلى غير ذلك من الأمراض الفتاكة التي تعصف بالإيمان وتفتك به. إذن فمعية الله عز وجل لو أننا استحضرناها وكانت عقيدة راسخة في قلوبنا، يعني تكون عقيدة راسخة، لما استطعنا أن نرى هذا الفساد العريض. فهذه المرأة المتبرجة لو استحضرت رقابة الله سبحانه وتعالى عليها ومعية الله عز وجل إياها لا كفت عن هذا اللباس الذي لا ينم عن مثقال ذرة من حياء، يعني غفلة وغياب، تغييب للعقل وتغييب للدين وللإيمان. فلذلك صارت هذه المرأة تلبس هذا اللباس، ولو أنها ذكرت لتذكرت، ولو أنها ذكرت لتذكرت، يعني سبحان الله، يعني هذ النساء المتبرجات اللي كنشوفوهم كيلبسوا هذه الألبسة، يعني لو تجرأ وتشجع ناصح أمين وكان مخلصا لله تعالى وقال لها يا أمة الله اتقي الله، لكان لهذه الكلمة لكان لها وقع كبير، لكان لها وقع يعني كبير. إذن يعني ونذكر يعني طرفة، أحد أصدقائي يعني كان في حرفة معينة، واتصلت به امرأة وهي تعمل يعني تروج لمنتوج من المنتوجات التي تبيعها، وبدأت هي تقول له في الهاتف أنا راه كذا وسميتو عايشة قاورية وأوروبية وكذا وبتجي عندي مرحبا بك وكذا وراه الدواء ديالنا كذا كذا والمميزات ديالو كذا. المهم خفاك الإنسان اللي تيبغي يوصل لشي درهم يعني كيسلك جميع الوسائل والسبل باش هو خصو غير يبيع هذاك المنتوج ديالو. فقال لك انايا قلت لها شوف غادي تجيبوا لي هذاك المنتوج غادي نجربو، الا لقيتو مزيان غادي ناخذو معكم، ما لقيتوش مزيان راه غادي كذا. ف قالت ليه نتسنى قدام الضيعه ديالك، وفعلا قال لك راه غير ملي طلعت لقاتني بالجلابه وباللحيه وهي جايه لابسه شي لباس ما فيه ما يتشاف، بدات قال لك كتخبي صدرها عريان وبدات تخبيه وتجبد وتخطي وكذا، وقالت لك قالت لي راه راجلي سعودي وراه ملتزم وكذا. شو دابا كيتقلب سميتو وانت راجلك سعودي وملتزم ودايره في راسك هذه الحاله هذه؟ شوف دروك مجرد رؤيه ايقظتها من غفلتها، هذه غير واحد النظره. علاش دابا هاد الناس اللي هما اعداء الدين تحاربوا مظاهر التدين؟ تيقول لك راه كتستفزني انا فاش كنشوفك انت يعني مستقام وهيئتك الحمد لله تنمو عن تدينك، رأى أنا أستفز لا خصني أنا يا ما نشوفش مظهرقاتي يتعلق بالإسلام باش أنا يبنى لي يدك شي اللي كندير لكن أنا تتقول له يا كان حر أنت دير في حالتك اللي عجبك وأنا دير في حالتي اللي عجبني تقول لي لا تقول لك لا تقول لك أنت كتستفزني وأنت أنا ساكت وأنت وكنستفزك أنت إذن يعني راه مجرد الرؤية توقظ الإنسان من غفلته إذن هذه غفلة تصيب الإنسان فيفعل هذه الأشياء لكن إذا ما ذكر فإنه يتذكر إذا ما ذكر فإنه يتذكر كذلك يعني لو اطلعنا في المحاكم يعني المحاكم كم من قضايا يخوض فيها الإنسان بالظلم تتلقى جوج واحد فيهم باين بأنه هو الظالم ولكن ينافح عن الظلم بكل ما يستطيع من قوة ينافح عن الظلم بكل ما يستطيع من قوة علاش؟ لأنه غاب عن أن الله سبحانه وتعالى معه لو أنه يكون معه هذا الشعور لو أنه يكون معه هذا الشعور يقول لي لا يقول لي لا ما أبغيش أنا هذا الحاجة إلا كان عندي الحق ديالي وفيه شبهة أستغني عنه فما بالك أنه يكون ما ديالش أصلا ونبدأ تندفع عليه لا لذلك شوف هذوك جوج اللي جاوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتخصموا في شي حاجة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم راه كنتوا ما كتخصموا ليا وراه تنجاوب وتنحكم بداك الشيء اللي كان سمع فأقضي لكما على نحو مما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو ليتركها شوف اش النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالنار وذكرهم بالله تعالى وبالآخرة صارا يتقاذفان ذلك الحق في الأول يتجبدوا عليه كل واحد بغى يديه لكن ملي تذكروا ولو تتقاذفوه لا سيدي غدي انت لا غدي انت علاش يعني اللهم نسمح في هذا شوية يمشي وأسلم من نار جهنم ولا ندي شي حاجة اللي ممكن تعود عليا بالعذاب إذن واضح هذه العقيدة هذه هي عقيدة راسخة هي عقيدة راسخة يعني مثلا كتلقى الإنسان كيغصب شي أرض وهي ليست له كيدي شي أرض ماشي دياله ديال جاره وعارف بأنه راه مثلا هو راه الحد دياله هو هذا ومع ذلك كيهز واحد الحجرة وتيكحزها هذاك شوية كاع لي زدتي ديال متر وديال جوج متر يعني شحال بتستفد فيه كاع كم ستستفيد إلا كان أرض ديال الفلاحة شحال بتهز داك شوية ديال القمح ولو راه تيكون فيها غالبا الربع ولا لا يستفيد منه أحد تاني ما تستفد منه والو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تقول من غصب شبرا أو قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يعني الإنسان اللي غصب واحد شبر مربع كيتعلق ليه في العنق دياله دي يوم القيامة حتى بالتراب حتى الأرض السابعة يعني التراب ديال داك الشبر حتى الأرض السابعة يعني أطنان إلا كان غير شبرها فيه أطنان ديال التراب أما إلا كان ميتر ولا كان فدان ولا كان كتار ولا كان كذا يعلم الله شحال ديال الأطنان غادي تعلق ليه في العنق دياله إذن ما الذي يجعل الناس يقعون في هذه الأمور لا شك أنه شيء واحد وهو الغفلة عن معية الله وتصور الله تعالى كيشوف فيك أنت كاعد كحز هذاك الحد والله عز وجل يراك إلا كان تشوف فيك غير شيء مخلوق تتخجل من نفسك إلا كان أي شيء يشوف فيك غير مخلوق بحالك بحاله هذا وربما دير لك شي كاميرا ديال المراقبة وتيقول لك جيجي شوف راسك هنايا بحال شي واحد دخل عند شي دهيبي وقال لي بيت نتقدى عنده شي سلعة وحط لي هذاك شحال ديال النماذج ما هذا قال لي لا بغيت هذاك النموذج مش هذاك يجيب النموذج هز واحد السنسلة دارها في الجيب جاء هذاك قلب قال لي ودي راه كانت واحد السنسلة قال لي لا ما ديتش قال لي واش ما ديتيهاش قال لي خليك هنا ويدور لي التلفازة قال لي نردو حنايا كاع الكاميرا اللور رد الكاميرا اللور شداتو حتى خشاها في الجيب هذاك نزل عليه المسخ والذل والهوان ملي شاف راسو اش كيدير تفرج في راسو اش كيدير اذا كل واحد فينا سولات لي نفسه شي معصيه يتخيلها في المخيله يتفرج في راسو هو كيدير هذيك المعصيه سيخجل من نفسه ولا لا فكيف ان الذي يراك هو الله سبحانه وتعالى يعني فشوف هذه غير رؤيه بشر لا يملك لك ضرا ولا نفعا كاع اكثر ما يمكن انه يقدمك ماشي هو اللي بيعاقبك بيقدمك غير الشرطه هي اللي بغات تعاقبك ولكن أصابك ذل وعار وخزي وشنار، فما بالك أن الذي يراك هو من إذا قال للشيء يكون فيكون، ممكن يحكم وينفذ في آن واحد، ما ينتظر الجلسة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا النقد ولا الإبرام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن كل هذه الانحرافات التي نراها في المجتمع راه سببها شيء واحد، أننا لا نراقب الله سبحانه وتعالى. ولو كنا نراقب الله عز وجل ونستحضر هذه المعية التي هي لله ثابتة، يعني فسنقلع عن كثير من الأمور التي تعود علينا بالضر. إذن هذه هي المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني هذه رسالة لكل من يتآمر بالسوء ويتآمر على السوء، يعني كيكونوا جوج الناس أو ثلاثة أو أربعة وكيريحوا تيتذكروا على شي أمور اللي هي لا تحل لا تحل. تلقى مثلا ثلاثة كيتأمروا على واحد بغاو يسرقوه ولا بغاو يقتلوه ولا بغاو يأذيوه، يعني ولا بغاو يمكروا به ولا بينصبوا عليه وقاعدين كيخططوا. وشوف الله تبارك وتعالى قال لك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. استحضر وأنت تخطط أن الله معك، إلا أنتم ثلاثة الله رابعكم، الله رابعكم، وإلا أنتم خمسة الله سادسكم، وإلا أنتم ستة الله سابعكم. وهذا قال لك دليل على أن الله ليس من جنس البشر، لأنه كون كان من جنس البشر غنقولوا خمسة والله خامسهم، ولكن الله ماشي هو الخامس، خمسة والله السادس، لأن الله ماشي مع يعني ماشي مخالط للمخلوقات وليس من جنسها. إذن وأنت تخطط وأنت تتآمر فالله عز وجل معك وأنت تخطط، يعني الله تعالى حاضر معك وانت كتخطط وانت كتخطط. واشي كيوقع حتى في القضية دي الخصومات، يعني القضية دي الخصومات تخصموا شي جوج وربما تتدعوا في المحكمة ولا كذا، وتلقى شي يعني هذا الخصم عنده الحزب اللي كيدور معاه والخصم الآخر تهو عنده الحزب، هذا كيعطيه الأفكار ويعطيه الأفكار المضادة، يعني دير لي هذه وإلا داز لك من هنا دير لي هذه، يعني بحال كيحرشوا الخصمين على التناحر. نعم، والإنسان يخطط ويمكر والله عز وجل معه إلا وهو رابعهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذا تذكير مهم جدا، كل عملك الذي تعمله فإنه مسجل، زيادة على أن الله تعالى معك ركيل معك أخر هم الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا سيكتب وسيعرض عليك يوم القيامة. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ما معنى مشفقين؟ خائفين وجيلين، يصيبهم الخزي والعار والندم، مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني الله عز وجل لا يظلم، الله عز وجل لا يظلم. إذن ينبغي أن نستحضر أن الله تعالى معنا ومعية الله تعالى ثابتة، يعني بكتاب الله عز وجل، يعني بالآية الأولى والآية الثانية. هذا هو النوع الأول من أنواع المعية، وهي المعية العامة. النوع الثاني وهي المعية الخاصة، هي المعية الخاصة. ما هي المعية الخاصة؟ المعية الخاصة هي المعية التي تقيد بشخص أو تقيد بوصف، هذه المعية الخاصة. المعية الخاصة هي المعية التي وردت في القرآن أو في السنة وهي مقيدة بشخص معين تثبت له المعية الخاصة. محلج الأمثلة التي أوردها المؤلف رحمه الله، قال وقوله لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، هذا الخطاب قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار حراء لما كان في غار حراء مع أو غار ثور، ليس غار حراء يعني غار ثور، لما كان في غار ثور هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانوا داخل الغار، وجاء المشركون ووقفوا على شفير الغار وعلى بابه، ولكنهم لم يبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أبو بكر الصديق خاف، وبالدرجة الأولى يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو أن أحدهم أبصر تحت قدمه لرآنا، يعني قال لي كون شي واحد فيهم غاي حدر عيني هكا يشوف فينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني ما ظنك باثنين الله عز وجل معهما. ما معنى معهما؟ إني معي خاصة، لأن هذا المعية ما جاءت لعموم الناس، وإنما جاءت لي شخصين اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. يعني هذه المعية معية خاصة لأنها قيدت بشخصين اللي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. هذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة تقتضي ماذا؟ تقتضي النصرة والتأييد، تقتضي النصرة والتأييد والحفظ. فالله عز وجل إذا كان مع شخص معي، يعني إذا كان معه معية خاصة فإنه يحفظه ويكلأه وينصره، كما دار مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، لأنه الحديث جاء فيه بأنه أبو بكر قال لو أن أحدهم أبصر مواقع أقدامه لرآنا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هنا أشير إلى يعني القصة المشهورة والتي يتداولها عدد من كتب السير وكتب التواريخ، تقول بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار وجاء المشركون، جاءت العنكبوت فنسجت نسيجها على الغار، وجعلت يعني جاءت حمامتان ف يعني وضعت يعني البيض وجعلت يعني عشا على رأس الغار، فلما جاء المشركون نظروا فوجدوا أن الغار قد غطته العنكبوت وأن الحمامة يعني باضت، يعني فظنوا بأن هذا الغار لم يدخله أحد. هذه قصة باطلة لا أساس لها من الصحة، وقد نقدها العلماء رحمهم الله علماء الحديث، وبيّنوا بطلانها من جهة الإسناد، بيّنوا بطلانها من جهة الإسناد. يعني وخا هي قصة مشهورة ومعروفة، بل يعني بعض الناس كيديرها هي الشعار، يعني بعض الناس كيديروها هي يعني هي الشعار، وما يقول الإنسان لا سيدي راه شفناها في فيلم الرسالة، يعني ماشي لك هنا في فيلم الرسالة راه هي صحيحة، لأن المؤلف ديال السيناريو ديال فيلم الرسالة ماشي شي واحد اللي هو محدث ولا شي واحد اللي هو عالم، يعني وإنما هو إنسان كاتب، يعني فكاتب يكتب كل ما يجد أمامه من غير أن يمحص الروايات، من غير أن يمحص الروايات. علاش؟ لأنه كاين واحد العدد ديال الناس عنده المرجع في الدين هو الأفلام التاريخية، زعما اللي كاينه في الأفلام التاريخية راها صحيحة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يعني ففيها المكذوب وفيها الموضوع، بل وفيها الدخيل، أحيانا تقحم أشياء عمدا ما كان لا في حديث موضوع ولا حسن ولا صحيح ولا ضعيف، حتى المكذوب ما فيه، ومع ذلك كيدخلوها على فاش يجيب لك مثلا الصحابيات وديري القرنو ضفرين القرون ديالهم ومنزلينهم أسماء بنت أبي بكر منزل القرون، وجيوك تهضر مع خالد بن الوليد، فين كاين هادشي في السيرة؟ لا في الصحيح ولا في الحسن، فين كان بأنه الصحابيات كانوا يرخيو يعني القرون ديالهم؟ ولكن هو يعني هذه راه رسالة، يعني زعما راه هما نساء الصحابة راه تيخرجوا بشعرهم عريان، ماكم نتوما فيكم التزمت كتزيدوا النساء ديالكم يديروا الحجاب. يعني فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله تعالى في هذا الموقف العظيم بدون هذه الأشياء، بدون حمامة، بدون عنكبوت، وتقول العلماء بأن هذا راه أبلغ في الحجة وأبلغ في المعجزة. ها النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الغار، ها أبو بكر راه شخصان، راه رجال، راه ماشي هما شي حاجة اللي خصك يعني المجهر باش تقلب عليهم في الغار، وباينين، ومع ذلك يجيو المشركون ويشوفوا في الغار وما يبان لهم والو. هذا أبلغ ولا نقول له راه مغطي بالعنكبوت؟ لا شك أنه الباب ما فيه والو وهم كيشوفوا وما كيبان لهم حتى حاجة. هنا نعرفوا حفظ الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نتيجة هذه المعية، هذه يعني معية، معية تأييد، وسماها الله تعالى في القرآن نصرا. هذه سماها الله تبارك وتعالى في القرآن نصرا، فقال الله عز وجل في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا هذه ماشي أداة استثناء، كي اللي تسمع هاد إلا تسحب شيء إلا الاستثنائية، يعني جاء القوم إلا زيدا، لا، هاد إلا هي أصلها إن لا، يعني إن شرطية ولا نافية، لذلك جاء الفعل الشرطي مجزوما، جاء فعل الشرطي مجزوما اللي هو تنصروه، فهذا الفعل هو مجزوم، وعلامة يعني جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون. ثم جاء جواب الشرط فقد نصره الله، فالفاء هنا رابطة بين الشرط والجواب، فقد نصره الله يعني قد حرف تحقيق أو نصره، هذه الجملة هذه في محل جزم هي جواب الشرط. إذن إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، فسمى الله تعالى هذا الأمر نصرا، نصرا. طيب علاش الله تبارك وتعالى نصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذه راه يعني آداب وتربية خص تكون عندنا في حياتنا. فالله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم لأن خروجه في الهجرة كان بأمر ممن؟ من الله. واش النبي صلى الله عليه وسلم عاقل تخرج؟ غير عجبه رسول خرج؟ لا، وإنما خرج بأمر من الله. الله تعالى قال لك خرج، من اللي قال لك خرج؟ رأى الله تعالى سيحفظك، وخا غادي تكون يعني العملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر، وخرى الخطر كبير جدا، الدعاية مطلوقة، من يأتينا برأس محمد حيا أو ميتا فإننا سنعطيه 100 من الإبل، واحد العرض اللي هو مغرين، واحد العرض اللي هو مغرين، يعني والناس اللي هم عندهم طمع أكيد يعني راه إلا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوانون في أسره أو قتله، لأن المهم هو يجيبه الرأس دياله. إذن في وسط المخاطر الله عز وجل يستخرجك وينصرك. والفائدة اللي كنستفدوا هنا أنه إذا سلكت أمر الله فإن الله عز وجل سيكون معك. إذا سلكت الأمر ديال الله عز وجل وخيبا لك أنت بحسب التقديرات ديالك يعني وحسب التخطيط ديالك البشري يبان لك بأنه لا نجاة لك في هذا الأمر، لا غيسير، مادام هو أمر الله فالله عز وجل لا يتخلى عنك أبدا. لذلك شوف الله تبارك وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام أنزل السكينة عليه، وتصور النبي صلى الله عليه وسلم شحال بينه وبين الموت، ما بينه وبين الموت حتى متر، وهو مرتاح ومطمئن ويجيب أبا بكر بكل أريحية، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إذن شوف يعني هذه هي الثمرة ديال المعية ديال الله تبارك وتعالى، المعية ديال الثمرة ديال المعية أن الله عز وجل يكون إلى جنبك وأن الله تعالى يؤيدك وينصرك. إذن هذا مثال. المثال الآخر قال وقوله إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها موسى وهارون، يخاطب الله تعالى فيها موسى وهارون، يعني تقول الله تبارك وتعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولكن موسى عليه السلام طالب من الله عز وجل أن يشفع معه أخاه هارون، أن يكون معه شريكا في، أن يكون شريكا معه في النبوة، أن يكون شريكا معه في النبوة. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها أبرك أخ على أخيه موسى بن عمران، أبرك أخ على أخيه هو موسى بن عمران، يعني من اللي جاءت الهبة من الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يستأثر بها، وإنما أراد أن يشارك أن يشاركه أخوه فيها. يعني يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. مش كما تقول الناس ده بعد نحن يعني المثل الدارجي تقول لك إلا ربحتي غما شاف خوك، إلا ربحتي راه غير حيت ما شاف خوك، ما إلا شاف خوك راه ما يخليكش تربح، بمعنى راه بين الأخ والأخ يعني عداوة، وأنه دائما خصهم يسعوا يكسروا بعضياتهم ويكون بيناتهم التحاسد إلى غير ذلك. لا، هذا ماشي دين، بالعكس ينبغي أن تسعى في أن تربح وأن يربح معك أخوك، وأن تكون مباركا على أخيك، وأن يكون أخوك مباركا عليك، وأن يكون أخوك مباركا عليك. إذن شوف الله تبارك وتعالى كيخاطب موسى عليه السلام وتيخاطب هارون، تيقول لهم سيروا عند من؟ عند فرعون. وفرعون هذا قد ادعى النبوة، عفوا قد ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى. نعم، أضف إلى ذلك أنه كان حاقدا على بني إسرائيل لأنه يظن أن واحدا منهم سيكبر وسيكون على يديه زوال ملكه، ولذلك كان يقتل بني إسرائيل عاما ويتركهم عاما. والأمر الآخر أنه موسى عليه السلام قتل واحدا منهم، بمعنى بحالك تقول لموسى سير الجحيم، سير الموت المحقق، انت غادي الى الموت المحقق، ولكن هذاك المكان اللي هو الموت المحقق الله عز وجل يجعل فيه الفرج، الله تعالى يجعل فيه الفرج، يعني راه ليس موتا محققا. نعم هو موت محقق بالمقاييس ديالنا حنا، بالمقاييس ادعى الربوبية، حاقد على بني إسرائيل، وقتل منهم شخصا موسى، يعني قتل مش يعني الدواعي باش ينتقم فرعون من موسى كثيرة، ومع ذلك من اللي مشى أحاطته عناية الله سبحانه وتعالى، أحاطته عناية الله، ولم يمس واحد منهم بسوء، ولم يمس بأذى، ولذلك قام بالدعوة إلى الله وأظهر بالبرهان القوي والحجة الباهرة صدق نبوته وكذب السحرة، فانتصر موسى عليه السلام نصرا مؤزرا. ولما أراد فرعون أن يبيد بني إسرائيل وجيش الجيوش، الله تبارك وتعالى جعل له المخرج من بطشه، حيث خرج موسى عليه السلام بأمر من الله جهة البحر، فلما وصلوا إلى عرض البحر قال أصحابه إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ كلا إن معي، ها هي المعية ومضافة إلى المتكلم اللي هو موسى عليه السلام، ها الفائدة ديال المعية الخاصة، إن معي ربي سيهدين، وجاءت الهداية ولا لا؟ جاءت الهداية من الله تعالى بأمر معجز. وكان عود نستفد من هذه القصة كذلك، أنك إذا خرجت بأمر من الله، إذا خرجت بأمر من الله فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يعني لا خرجتي بأمر من الله غما تصرفش رأسك، لتكون تصرفاتك موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى، رأى الله عز وجل يفتح عليك ويكشف الهم بأساليب وبوسائل لا تخطر لك على بال. أنا يعني نبغيكم يعني عيشوا المشهد ديال أنه بنو إسرائيل عزل ليس عندهم سلاح وشرذمة قليلون، ماشي كيف ما جاء في الكتب ديال بعض السيارات يقول لك عددهم 600,000. إلا كان عندهم 600,000 راه جيش هذاك نيت، جيش عرب راه مهزوا على العصي ويغلبوا فرعون وجنوده. لا، العدد ماشي 600,000. وقد رد هذه المسألة الإمام ابن خلدون رحمه الله، والتأور ده ماشي من ناحية الحديثية ولكن من ناحية اجتماعية. قال لك إلا درسنا الواقع الاجتماعي ديال بني إسرائيل يستحيل أن العدد ديالهم يكون 600,000 هذه الفترة، خصوصا أنه كانت يقتل فيهم قال لك يتزادوا لكي يتزادوا يقتل عام ويخلي عام، يقتل عام ويخلي عام. يعني فقال لك راه ما يمكنش من ناحية الاجتماعية، وهو راه متخصص في علم الاجتماع، قال لك من ناحية الاجتماعية ما يمكنش العدد ديالهم يكون هذا. ولذلك راه قالها فرعون إن هؤلاء إلا شذمة قليلون وإنهم لنا لغائظ وإنا لجميع حذرون. يعني هؤلاء الذين خرجوا ويرون البحر أمامهم وفرعون من ورائهم وهو شديد الحنق عليهم، واش غادي يطيح بالهم أنهم غادي يدوزوا في البحر؟ لا. يعني هذا الحل الإلهي لم يكن يخطر لهم على بال. إذن وأنت تسير إلى الله، وأنت تسير إلى الله غاسر في طريق الاستقامة، وخيبان لك بأنه ما فيهاش أمل في النجاة بحسب مقدورك أنت، بحسب مقدورك أنت، وخيبان لك لا لمشيتي في الطريق لا ما تدير والو، لا سير، سير في طريق الاستقامة وسير في طريق الدين، وكن على يقين أن الله عز وجل يفتح عليك، واستشعر معية الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولا موسى عليه السلام يعني باش هما يعني استحقوا يستجلبوا هذه المعية ديال الله تبارك وتعالى بهذه القضية، الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى والاستقامة المطلقة على أمر الله، على أمر الله سبحانه وتعالى. يعني داكشي باش قال إنني معكما، فبنت الأثر ديال هذه المعية، جوت القصر ديال فرعون وأقاموا المناظرة وهزموه وجنوده ولم يمسهم بأذى، وخرجوا وتابعهم ولم يستطع أن ينال منهم، مع ما لفرعون من إمكانات، مع ما لموسى من ضعف في إمكاناته. ولكن إذا كانت معونة الله سبحانه وتعالى للعبد فإنه لا ينفع معها تدبير بشري، فلا ينفع معها تدبير بشري. نعم، إذن هذان مثالا، إنني معكما لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. السؤال المطروح، واش هذه المعية الخاصة هي خاصة بموسى عليه السلام وهارون وبمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أم لا؟ الجواب لا، الجواب لا، حتى نحن يمكن أن ننال حظنا من هذه المعية، احنا بإمكاننا أننا احنا نشد الحق ديالنا في معية الله تبارك وتعالى الخاصة والتي تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والكلاء. ولذلك أعقب المؤلف رحمه الله بآيات تدل على معية الله سبحانه وتعالى لمن اتصف بصفات معينة. قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية ومقيدة هنا بوصف، لم تقيد هنا بشخص وإنما مقيدة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا، أي واحد اتقى الله فإن الله معه، غير يكون فيك التقوى ديال الله تبارك وتعالى، وتقوى الله عز وجل هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، غير كون مستقم، الأوامر ديرها والنواهي اجتنبها، إلا كنت مستقيم على تقوى الله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم فإنك تستجلب معية الله. والذين هم محسنون، الإحسان هو الإتقان، الإحسان هو الإتقان، يعني أن تتقن عملك، إلا كان أمر تتقن الإتيان به وتأتي به على وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى، وإلا كان نهي فتحسن في اجتنابه، تجتنبه طاعة لله تعالى، مش تجتنبه غير خايف من شوها أو لا مثلا يعني سيضرك أو لا رغبة لك فيه، لا، اجتنبي المحرم طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن نجتهد تحنا في التقوى ونمتثل الأوامر ديال الله تبارك وتعالى ونكف عن المناهي وما أكثرها المناهي التي نقع فيها، ومع ذلك يقول لك الإنسان وسبحان الله العظيم أنا معكس لي كل شيء وما عنديش الزهار وما عنديش السعد وما عندي هادي واللي حطيت فيها يدي تتيبس وكذا، وتيقول لك هذا الشيء ما عتمني جاني ياك ما سحر لي شي حد ياك ما يا ودي سحر غير راسك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. رأى الإنسان كي حرمك الله تعالى الرزق بسبب واحد معصية درتها يحرمك الله تعالى الرزق بسبب واحد المعصية درتها فتكون هذه المعصية شؤما عليك تكون هذه المعصية شؤما عليك. إذا اجتهد في التقوى واجتهد في الإحسان وبإذن الله ستنال بغيتك وستنال حظك من معية الله. كذلك واصبروا إن الله مع الصابرين. بغيت المعية ديال الله تعالى تصف خلق الصبر. والصبر كما يقول العلماء صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أنت ما قادرش تصبر تكف بصرك مع العلم أن هذا العمل كم سيكلفك شحال غادي يكلفك أنك تغض بصرك عن محارم الله. امرأة عريانة متبرجة كف عنها بصرك. هذا العمل لا يكلفك الكثير ما غاديش يطلب منك شي جهد كبير ماشي هو شي عمل مضني. هذا الأمر على خفته مع العلم أنه حركة بسيطة جدا لا تكلفك شيئا وما تقدر تصبر عليها ومع ذلك تقول علاش الله تعالى خلاني. راه الله تبارك وتعالى لا بغيت يكون معك ولا بغيته ينصرك ولا بغيته يأيدك ولا بغيته يوقف معك. تحلى بالصبر تحلى بالصبر وأعطي الأوامر واجتنب النواهي واتركها طاعة لله. راه المناهي لا تركتها طاعة لله تجد لذلك لذة وحلاوة ما كتحسش بالحرمان. المناهي الحاجة اللي هي حرمها لك الله عز وجل إلا تركتها طاعة لله ما كتبقاش كتندم ولا كتحس بأنك محروم أو مكبوت أو شيء من هذا القبيل. نفس الشيء الأوامر فاش كديرها طاعة لله كتجيك لذيذة وتجد لذتها وتجد حلاوتها لأن الإيمان له حلاوة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن تدير الأعمال الأعمال كيديرها ويجد لها لذة وحلاوة في قلبه. إذن هذا هو حقيقة هذه النتيجة ديال الصبر. لذلك تقولوا الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عاقبته أحلى من العسل. يعني هو الصبر كالصبر يعني هو في الأول كيكون حار ولكن من بعد كيكون يعني يجد له الإنسان لذة. بحال واحد إنسان بغي يدير غير حصة الرياضة ملي كتبغي دير ديك حصة الرياضة يجيك شي كسل وشي ثقل وكتعاني. إذا خصك تصبر وتفيق بكري وتخرج والبرد وكذا ولكن فاش كتسالي الحصة وترجع وتخوي عليك أمها أش من نشاط كتحس به ديك الساعة. فهاد اللذة جاءت بعد ألم بعد معاناة عانيت قليلا لكنك تلذذت كثيرا. إذا نفش حتى الأوامر دير الأمر ديال الله تبارك وتعالى غادي تعاني فيه في الأول ولكن من بعد ستجد لذته وحلاوته. اجتنب المعاصي راه في الأول غادي تعاني معها ولكن في الأخر ستجد لها لذة وحلاوة وبذلك يستجلب الإنسان معية الله. فاش كيولي الإنسان كيجتهد في الأمور كيولي الله تعالى معه يسدده وينصره كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.